بعد شهر أو شهرين ووجد الصورة التي اشترى بمقتضاها تغيرت، ماذا يفعل؟ هل البائع ملزم أن يأتيه بجمل آخر مثله، ولا يقول هذا جملك اللي اشتريت؟ يقول له هذا جملك اللي اشتريت وجد. يقول له والله جاني على الصفة اللي غير اللي كنت شفته. وهنا يتفق الفقهاء على أن المشتري إذا اشترى سلعة كان قد رآها واشتراها على رؤيتها السابقة، ثم عند الاستلام وجدها متغير، هل هو ملزم بالعقد؟ لا، له الخيار، يسمى عند الحنابلة خيار الرؤية. لما رأى المبيع إن وافق على ما هو عليه فهو على العقد الأول، وإن لم يجده على الرؤية الأولى وتغيرت الصفات تغيرا ينقص القيمة، هو بالخيار، إن شاء أمضى البيع على ما كان، إن شاء فسخ البيع، إن شاء طالب بالنقص الذي طرأ عليه. إذن لما كان العقد في الصورة الأولى على معين لا يمكن تغييره وقد دفع الثمن، وبعد شهرين جاء المعين بذاته ووجده ناقصا، البايع يقول والله ما لك عندي إلا البعير وإلا الثمن، في غير هذا والله البعير ما أبغى، اتفضل خذ الثمن. مالك يقول الثمن الذي مكث عند البائع شهرين انتفع به ولا لا؟ ها؟ الثمن اللي في يد البائع شهرين انتفع فيه ولا لا؟ انتفع. المشتري بماذا انتفع؟ لم ينتفع بشيء. فكأن هذا العقد على معين يدفع الثمن مقدما مدعاه وذريعة إلى أن يستفيد أحد المتعاقدين دون الآخر، ولهذا قال لا ينبغي. لكن إذا كان البيع على موصوف في الذمة وجاء الأجل، تعالى العقد ماضي، هذه 10 من الإبل على الوصف اللي انت قلت، خير واحد منها، يقدر يقول لا ضاع عليه شيء، العقد مبرر وهو موجود، ويختار واحدا من الموجود على الصفة التي اشترى عليها ولا يفوته شيء، بخلاف الأول ما استفاد العقد وروح يدور على جمل من جديد. والشيء الثاني يقول المالكية الثمن الذي دفع ثم استرد هل نعتبره قرضا او نعتبره ثمن المبيع والمبيع ما تم؟ فالثمن يتوجه اليه احتمالات، ولكن بعض المالكية يقولون ان كان المبيع على معين غائب ننظر الغيبة هذه قريبة ولا بعيدة، إن كانت غيبة قريبة يوم وليلة على بعد مثلا 15 كيلو وسيأتي بعد يوم ولا بعد ساعتين ولا 6 ولا شيء من هذا ما في مانع، لأن البعد القريب أو القليل عادة لا تتغير فيه الصفات، هو شافه أمس وغايب حيجي بكرة، من الأمس لليوم لبكرة محتمل أن يتغير الجمل تغير ونقص القيمة، العادة انها ما يتغير، ان كان جعان ولا شبعان هذا ما يهزله ولا يحصل فيه شيء. فبعض المالكية يقولون الرواية الثانية عن مالك ان كانت الغيبة قريبة او مسافة قليلة يجوز، وتكون الصرتين جائزة، والمنع يكون على ما إذا كان المبيع غائبا غيبة طويلة مظنة اختلاف الصفة التي رآها بالأمس،